بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس جديد في تفسير القرآن العظيم من كتاب التفسير الواضح للعلامة محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل نبتدئ بسورة النساء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرفعنا به وأن يجعله حجة لنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، أي يا بني آدم، والناس كذلك يدخل فيهم الجن، اتقوا ربكم أي اعبدوه وحده لا شريك له، الذي خلقكم من نفس واحدة أي من آدم، وخلق منها زوجها أي حواء التي خلقت من ضلع آدم الأيسر. وقد جاء في الحديث إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج. وبث منهما أي نشره من آدم ومن حواء عليهم السلام رجالا كثيرا ونساء أي كثيرة في الأقطار. ونحن من بني آدم ومن بني حواء، والله عز وجل خلق الناس على أربعة أصناف: صنف بلا أب ولا أم، وصنف بلا ذكر ولا أنثى من دون ذكر وأنثى، وصنف من ذكر، وصنف من أنثى، وصنف من ذكر وأنثى. أما الذي بدون ذكر وأنثى فهو آدم عليه السلام، وأما الذي من ذكر بدون أنثى فهي حواء، وأما الذي من أنثى دون ذكر فهو عيسى ابن مريم، وأما الذين من ذكر وأنثى فكل بني آدم، صح؟ فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني كقول أحدكم أسألك بالله، نحن نتساءل بالله. واتقوا الله الذي تساءلون به، أسألك بالله. والأرحام أي لا تقطعوها بينكم وبروها وصلوها، إن الله كان عليكم رقيبا أي لا تفلتون من رقابته وهو شهيد على أعمالكم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أمر سبحانه وتعالى للتحقق بمراقبته. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، واللطيم من مات أبوه وأمه، والعجي من ماتت أمه. فاليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. وآتوا اليتامى أموالهم أي ردوها إليهم إذا بلغوا. وفي الحديث: لا يتم بعد احتلام، يعني إذا احتلم الولد بلغ خلص لم يعد يتيما. طبعا هذا الخطاب وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأولياء والأوصياء، لكنه مقيد بالرشد، يعني إذا رشد هؤلاء اليتامى كما سيجيء بعد قليل في الآية السادسة. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تأخذوا من مال اليتيم الطيب وتعوضوه بالرديء من مالكم، لأن اليتيم ضعيف، فقد يتسلط بعض الأولياء على مال اليتيم فيأخذ الطيب ويذر لليتيم الخبيث. ولا تأكلوا أموالهم إلى أي مع أموالكم، إنه يعني أكل مال اليتيم إنه كان حوبا كبيرا، يعني إثما عظيما، إنه كان حوبا كبيرا أي إثما عظيما. لكن هذا منسوخ بما سلف معنا في سورة البقرة في الآية 220، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي لا بأس. وأكل مال اليتيم من الكبائر. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا يعني تعدلوا في اليتامى، أي في اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيرغب في زواجها بدون أن يعطيها مهر المثل، لأنها تحت سلطانه وهو ولي عليها، فنهى الله عن ذلك إلا إذا عدلوا في المهر، أي أعطى هذه اليتيمة التي تحت جناحه مثل مهور النساء اللواتي مثلها، إلا أن يعدلوا في المهر ويبلغوا أعلى ما هو لهن من المهر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يعني غير هذه اليتيمات، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني زوجتين ثلاث أربع زوجات ولا يزيد. لذلك لما أسلم غيلان الثقفي وكان تحته عشر نسوة، في الجاهلية كانوا يتزوجون أكثر من هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختر منهن أربعة فقط، أربعة لا يجوز الزيادة على أربع نساء في النكاح، لكن التسري يعني الإماء يجوز لك ما لا حد له ولا حصر. والآية والحديث نصان في تحريم الزيادة على الأربع، وخطأ من يظن فهما من الآية جواز نكاح التسع، لأنه قال إيش؟ مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنين وثلاثة كم؟ وأربعة. لكن هذا الفهم فهم سقيم، لأننا نفهم القرآن على وفق السنة، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لغيلان الثقفي وقد أسلم عنده عشر نسوة: اختر منهن أربعة. وكذلك قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع. شو معنى هذا الكلام؟ مثنى يعني إلهن جناحين، وثلاث يعني ثلاث أجنحة، وربع أربع أجنحة. وكذلك نفسر القرآن بالقرآن ولا نفهم القرآن على حسب الأهواء، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجوز له الزيادة على الأربع. لذلك تزوج 11 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، وزوجاته صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات إلا عائشة فهي بتر، ولم يجمع مع خديجة غيرها حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها، وتوفي في حياته ثنتان منهما وهي خديجة وزينب بنت خزيمة أم المساكين. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي ألا تعدلوا فيما بين أكثر من زوجة في النفقة والقسم، فاكتفوا بنكاح واحدة، أو ما ملكت أيمانكم يعني من الإماء، فإنه لا يجب قسم بين الإماء، إنما يستحب ذلك، ذلك أدنى يعني أقرب إلى ألا تعولوا أي تجوروا وتظلموا. ثم قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي آتوهن مهورهن عطية عن طيب نفس نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني وهبنه لكم عن طيب نفس منهن فكلوه هنيئا مريئا يعني محمودة العاقبة. وهذه الآية نزلت ردا على من كره ذلك. ثم قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني لا تؤدوا للسفهاء وهم المبذرون من الرجال أو من النساء أو من الصبيان أموالهم التي في أيديكم. ليش؟ لأن لو أعطينا السفهاء أموالنا لبذروها وأضاعوها، التي جعل الله لكم قيامة، يعني هذه الأموال تقيم أودكم وتغنيكم عما في يد غيركم، تقيم أودكم وتغنيكم عما في أيدي غيركم، وارزقوهم فيها، يعني أطعموهم من هذه الأموال لأنها لهم، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني قولوا لهم سنعيد لكم أموالكم عند الرشد إذا رشدتم وأحسنتم التصرف. ثم قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله شهيدا. وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في بلوغهم وحسن تصرفهم، يعني لا نأتي نحن ونقول ها قد رشد هذا اليتيم ونعطيه ماله، لا، نختبره أولا لنعلم رشده. وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في بلوغهم وحسن تصرفهم ورشدهم، حتى إذا بلغوا النكاح يعني الحلم، صاروا بالغين، فإن آنستم منهم رشدا يعني في حالهم وإصلاحا في أموالهم، يعطون شيء من الأموال ليتصرفوا فيه، فينظر هل رشدوا وهل أحسن التصرف أم لا. قال: فإن آنستم منهم رشدا يعني في حالهم وإصلاحا في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم، أعطوهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا يعني بغير حق، وبدارا أن يكبروا يعني مبادرين إلى أكله قبل بلوغهم، ومن كان غنيا يعني من الأولياء المسؤولين عن اليتامى فليستعفف عن أخذه أجرة كفالتهم، ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني بقدر أجرة عمله، هذا المعروف بقدر أجرة عمله. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني إذا أعطيت اليتيم ماله لأنه رشد فأشهد أنهم قبضوا أموالهم تامة كاملة، وكفى بالله حسيبا عليكم يوم القيامة. ثم قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي للذكور كبارا كانوا أو صغارا، لأنه إيش قال؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فالرجال يدخل فيه الذكور الكبار وكذلك يدخل الصغار، لكن لماذا قال للرجال؟ لأن الرجل قوام على غيره، قالت صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، قال ذكر، لكن لماذا قال الرجل؟ ليبين أن الرجل عليه مسؤوليات، الرجال قوامون على النساء، لذلك يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين في مثلا أخ وأخت وابن وبنت وهكذا. قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني للذكور كبارا كانوا أو صغارا حصة من إرثهم من والديهم وأقربائهم المتوفين، كان أهل الجاهلية لا يعطون الصغار ولا يعطون النساء، وكذلك أيضا وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي للنساء نصيب كالرجال تماما صغارا أو كبارا، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا من الله تعالى، لا بد من تسليمه إليهم، قل هذا الميراث أو كثر بحسب قرابة الوارث من المورث، وكانوا في الجاهلية كما سلف لا يورثون النساء والأطفال، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فورثهم، فالجميع مستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا استحقاقا. يعني لو أن رجلا مات وعنده ولد عمره 60 سنة ولد عمره سنة، هذا يأخذ مثل هذا لا فرق. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة يعني الميراث، أولو القربى يعني ممن ليس بوارث لكنهم من الأقارب، واليتامى وكذلك حضر القسمة يتامى، والمساكين وحضر مساكين القسمة فارزقوهم منه، يعني أعطوهم شيئا قبل القسمة، وقولوا لهم إذا كان الورثة صغارا قولا معروفا جميلا، فاعتذروا إليهم بأنكم لا تملكون المال وإنه للصغار فلا تعطوهم إذا كان المال للصغار. وقد جاء عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة ونسختها آية يوصيكم الله في أولادكم، وكان سابقا معمولا بها قبل نزول آية الفرائض التي أعطت كل ذي حق حقه. طبعا هذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم، والأئمة الأربعة وأصحابهم، وبقي حكمها للندب يعني المرغب فيه صدقة وإحسانا وجبرا. فإذا قسمنا الآن الميراث ووجد بعض الأقارب ممن لا يرث وبعض المساكين واليتامى، نعطيهم شيئا تطيبا لخاطرهم وجبرا وإحسانا وصدقة قبل قسمة الميراث. ثم قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى يعني وليخف، الأوصياء على اليتامى، الأولياء على اليتامى، الذين لو تركوا من خلفهم يعني بعد وفاتهم ذرية ضعافا يعني أولادا صغارا، وسيصبحون هؤلاء أولادهم أيتاما من بعدهم، وخافوا عليهم يعني الضياع، خافوا على أولادهم الضياع، فليتقوا الله في اليتامى الذين هم تحت وصايتهم. فكما تحبون أن تعامل ذراريكم من بعدكم فعاملوا ذراري الناس الذين هم تحت وصايتكم كذلك. شوف بذكرهم، هم الآن مسؤولين عن يتامى، طيب فيذكرهم بذريتهم لو ماتوا هم فصارت ذريتهم يتيمة، كيف يحبون أن يتعامل مع ذريتهم؟ أكيد بالإحسان والمعاملة الطيبة الحسنة. كذلك أنتم افعلوا مع يتامى غيركم، عاملوهم بالإحسان وبالطيب. ثم قال تعالى وليقولوا قولا سديدا لمن يحتضر، ولينصحوهم بألا يوصوا بأكثر من الثلث كي لا يتركوا ورثتهم عالة ورثتهم عالة على الناس. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في مرضه وكان عنده بنت واحدة ألا يوصي بأكثر من الثلث، وقال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس يمدون أيديهم للناس. ثم قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلونها، وسواء أكلوها يعني بمعنى اشتروا طعام وأشياء تؤكل، أو حتى لو اشتروا ملابس أشياء تلبس أو أشياء تشرب، يعني كله سيان. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذه الأموال التي أكلوها ستتحول إلى نار تلتهب بهم في أجوافهم وبطونهم، نسأل الله العفو والعافية. وسيصلون سعيرا يعني نارا تأجج عليهم يوم القيامة، وهذا وعيد شديد صح؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في جملة السبع الموبقات المهلكات يعني، وأكل مال اليتيم. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. طبعا آيات المواريث اللي في القرآن عددها خمسة، عددها كم؟ الأولى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون سبقت معنا قبل قليل، الثانية هذه يوصيكم الله في أولادكم، الثالثة الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الرابعة آخر آية في النساء آية الصيف أو الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والآية الأخيرة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهنا يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، طب الأولاد يحتاجون إلى وصية؟ الآباء يحتاجون إلى أن يوصى بأولادهم إليهم؟ لا، لكن الله عز وجل أرحم بالأولاد من آبائهم بهم، لذلك أوصاهم بأولادهم، يوصيكم الله في أولادكم. طبعا الأولاد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، الابن ذكر، البنت أنثى، لكن الولد ذكر وأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إرث الذكر مثل إرث البنتين، فإذا اجتمع ابن وبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين. طب ليش الابن بأخذ وضعف البنت؟ ليش؟ لأنه الابن عليه المهر ونفقة الزوجة ونفقة من تلزمه نفقته من أقاربه، أما المرأة ليس عليه شيء. فالغنم بالغرم أو الغرم بالغنم، فطالما عليه مصاريف كثيرة إذن يأتيه أكثر ممن ليس عليه مصاريف كثيرة، هذا من العدل. وإذا اجتمعتا معه، يعني لو في بنتين وابن، الابن بأخذ نفس نصيب البنتين، فله النصف ولهما النصف. فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان، لأنه الذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا انفرد هذا الولد اللي هو الابن الذكر يعني حاز كل المال، فإن كنا نساء فقط فوق اثنتين يعني ثنتين فأكثر كما جاء في السنة، فلهن ثلث ما ترك، يعني ثلث الموروث. طب ليش الثنتين لهن الثلث؟ ما هو هنا قال فوق، فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني ثلاث بنات إلهن الثلثين، عفوا الثلثين. صح، لكن أقصد هنا ربنا بيقول فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني ثلاث بنات إلهن ثلثين. طب من وين جبنا اثنتين؟ ما هو بيقول الآية فوق اثنتين، الواحدة لها النص من البنات، الثلاث بنات إلهن الثلثين، لا إشكال في هذا. طب الثنتين؟ أيوة، في آخر آية في النساء ربنا قال عن الأختين فلهما الثلثان مما ترك. مين أولى بالثلثين، الأختين ولا البنتين؟ البنتين، جيد. وأيضا جاء في السنة هذا، جاء في السنة هذا. فقوله هنا فإن كنا نساء يعني فقط فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني ثلث المال الموروث. وكذا الاثنتان، ليش؟ لأن للأختين بقوله تعالى فلهما الثلثان مما ترك في آخر آية في النساء فهما أولى، لأن البنت تستحق الثلث مع الذكر، فمع الأنثى أولى. قوله فوق هنا قيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، قيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، لما فهم من استحقاق البنتين الثلثين، يعني من جعل الثلث لواحدة مع الذكر. يعني لو أنه قال مثلا فإن كنا نساء اثنتين فلهن الثلثين، قد يفهم فاهم أن الثلاث بزيد نصيبهن، أربعة بزيد نصيبهن، فلما قال فوق اثنتين علمنا بأنه مهما زاد عدد البنات فلهن الثلثان، أما الواحدة فلها النصف. ثم قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف منه، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد ذكر أو أنثى. يعني الأب والأم إذا في ولد ذكر أو أنثى إلهم كم؟ الثلث. لكن الأب يأخذ الثلث فقط إذا في ذكر، وإذا في أنثى يأخذ الثلث والباقي إن وجد باق تعصيبا. طبعا يلحق بالولد ولد الابن، ويلحق بالأب الجد. طيب فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني فقط مع زوج، فلأمه الثلث، ثلث ما يبقى بعد إرث أحد الزوجين والباقي للأب. طبعا عندنا مسألتان اسمها العمريتان، زوجة أم أب وزوجة أم أب، الأم تأخذ ثلث الباقي. فإن كان له إخوة يعني اثنان في صاعدا ذكورا أو إناثا فلأمه الثلث، الأم تأخذ الثلث مع الجمع من الإخوة، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة لأن الأب يحجب الإخوة، ولا يحجب الأم الأخ الواحد عن الثلث، بل تأخذ الثلث كاملا، ويحجبها أخوان فأكثر عن الثلث إلى الثلث. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذه السهام إنما تقسم بعد الوصية والدين، وأجمع علماء السلف والخلف على تقديم الدين على الوصية. طب ربنا بيقول من بعد وصية، قدم الوصية على الدين، فلماذا قدم الوصية على الدين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية، لأن الدين حق عليه والوصية حق له. الدين له مطالب سيطالب بها، أما الوصية قد لا يعلم من أوصي له بها، والدين واجب أداؤه، والوصية هي تبرع من صاحبها. وقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو هنا لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب، إنما تدل على أن أحدهما إن كان فالميراث بعده أو بعدهما. لذلك العلماء يقولون إذا مات إنسان نبدأ أولا بتجهيزه، ثم بسداد الديون التي عليه، الديون الموثقة، ثم ديون الخلق وديون الله عز وجل، ثم بعد ذلك الوصية، بعدين الميراث، ثم بعد ذلك الوصية بعدين الميراث. يعني يقولون كلمة تدوم، التاء تجهيز، الدال ديون، ديون موثقة مقدمة، وديون الله وديون الخلق، ثم الواو الوصية بثلث فأقل لأجنبي لغير وارث، ثم الميراث. ثم قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعة في الدنيا والآخرة إنما العالم هو الله تعالى ففرض لكم الميراث. ذاك الله عز وجل قسم الميراث بنفسه فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي هو عليم بالأشياء قبل خلقها وحكيم فيما يقدره ويمضيه منها. فلذلك يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشرع في كل شيء وفي الميراث بالخصوص. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.